بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي قبح الشرك والبدعة، وأن من أنفع الأشياء لأهل التوحيد تدبر الآيات التي ذكر الله فيها تقبيح الشرك والمشركين وتقبيح البدعة والمتدعين. وصلنا الآية الثالثة. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن سواء المشرك أو المبتدع، شوف كيف الفعل: ومن يشاقق الرسول، يعني يرى الرسول في شق ويذهب للشق الآخر. إيش معنى يشاقق؟ هذا معنى، معنى يشاقق، والظالمين في شقاق بعيد. وقوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن هو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في شق فاختار الشق الآخر. هذا وصفه، وصف المبتدع ولو كان مؤلف ولا عالم. وأشد من ذلك قوله: من بعد ما تبين له الهدى. ولذلك يا إخوة، كل ما تكون المسألة واضحة فالعذر يضيق فيها. يعني هذا القيد قرآني، ما تستطيع أنك تقول والله يلغى القيد، لا أعوذ بالله، لكن لا يوسع ولا يضيق. لأن بعض الناس يقول حتى في الشرك ما تبين له الهدى، يقول غير صحيح. أو حتى في المسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة يقولك ما تبينه، غير صحيح. كلما نصب الله أدلة أكثر كلما صار العذر أقبح، بالعكس يكون عذر الذنب عذر أقبح من فعل. إذا اعتذرت أنك ما تدري في أمر واضح يكون عذر أقبح من ذنب. فقوله: من بعد ما تبين له الهدى. لكن إن كانت المسألة خفية وهو اختار الشق غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا يبين له، فإن استمر في الشقاق فهو منه. والوصف الثاني قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هو اختار، رأى سبيل المؤمنين واختار غير سبيل، مثل الأول الصفات مثلا، رأى سبيل الصحابة أنهم ما يأولون، ورأى سبيل الأشياخ أنهم يأولون، واختار غير سبيل المؤمنين. قال تعالى: نوله ما تولى، يعني هو اختار طائفة يتولاهم نوليه إياه ونصلي جهنم مزاد مزاد. إذن هذا وصف وقبح. فكر في فعله وصورته، اختار شق غير شق الرسول، واختار سبيل غير سبيل المؤمنين. وبعدين قوله: يشاقق يتبع، معناه أنه بإرادته أنه يشاقق ويتبع. هذا هو وصفه. فإذا تأملت هذا الوصف قبح عندك الشرك وأهله والبدعة وأهله، وما عاد يطيعك لسانك ولا قلبك إن كنت مؤمن إنك تدافع عن أحد من هؤلاء، لأن الله ليعلم بهم منك وصفهم بهذا الوصف أنه يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك الشافعي رحمه الله أخذ من هذه الآية حجية الإجماع. طيب، صورة أخرى لهم. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب، انظر في الصورة: أنزل الله لكم من رزق. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. الله هو اللي أنزل، هو اللي خلق، هو اللي أوجد. فجعلتم، الجعل هو إنسان يتصرف كان يتصرف في ملكه في حلاله، فجعلتم منه حراما وحلالا. تأتي إلى رزق الله وخلق الله وتقول لا هذا حرام وهذا حلال، بدون ما يقولون لك الرسل المبلغين عن الله، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكوره ومحرم على أزواجه ويكون ميتة فهم به. يفسرون على كيف. هذا هو حال المبتدعة وحال المشركين. ولذلك ما عيرهم الله كما عيرهم في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، ثم زادوا الخبث فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل ساء ما يحكم. فأنت قبل ما تدافع عن أحد اقرأ القرآن، هو اللي يعلمك تدافع عن من وتعتذر لمن. نبي المسألة بالهواء، هذول علماء ومشايخ هذا، خلنا نقرأ أوصافهم في القرآن وفي المسائل الجلية، الشرك في التأويل، في التحريف، في القرآن مخلوق، في القدر، في كل هذا. ثم قال الله عز وجل: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الآن الدفاع الوحيد عنهم يا أخي مجتهدين، كما يقول ابن حزم وتبع ابن تيمية غفر الله له، أن أي اجتهاد في الأصول ولا الفروع فإن صاحب معذور، لأن الأمة هذه مرحومة، وقوله إذا اجتهد الإنسان فأصاب لأجرين عام في كل شيء، وتقسيم الدين إلى أصول والفروع هذا من فعل المبتدع قواعد خطرة جدا. يقول لك أي يعني قريب من المذهب الجاحظية، الجاحظ هو أول من جاب الشيء هذا. أي واحد مجتهد في الأصول والفروع فإن الأمة هذه مرحومة، وين الكلام؟ من قال؟ وش أصل؟ وش فرع؟ الله عز وجل إذا قلت لي تراهم مجتهدين وحاولوا وهذا قدر استطاعتهم هذا اللي وصلوا له، الجواب الله أذن لكم. أصلا الله أذن لك من اجتهاد المسألة، إحنا ما نثرب عليك في المسائل المأذون بالاجتهاد فيها مثل مسائل الفروع وكذا، لكن أصلا أنت مأذون لك أنك تحرف الصلات، تقول والله قدري أني أنا حرفت الصلات، من أذن؟ فإذا كان ما عندك إذن، ما عندك رخصة، على الله تفتر. هل في قسمة ثالثة؟ الله أذن لكم؟ إيه؟ لا، إذن على الله تفتر، ما في إلا القسمة هذا. فكل واحد يقول لك يا أخي هذول هذا قدرهم وقدر استطاعتهم هذا جهدهم وهذا في مسائل فرغ منها وما اجتهد فيها الصحابة ولا خالف فيها أحد، نقول له الجواب هذا خليه دائم حاضر عندك، الله أذن لكم؟ لا، على الله تفتري. تفتري على من؟ تفتري على من؟ على الله. لو افتريت على ملك من ملوك الدنيا ما تقدر تنام. نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد، تجي في غابة والأسد يزأر فيها تنام ما تنام، لكن تفتري على الله وتنام، وإذا نمت قاموا هذول يدافعون عنك يقولون هذا قدر اجتهاد وحاول هذا آخر ما وصل، هذا افترى على الله تحت المشيئة ليس تحت، هذا كله مسألة. لكن هو الآن اسمه الظاهر افترى، بل حاشا عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكان هكذا، قال تعالى: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، اللي هو الإذن، لتفتري علينا غيره. إذا فتنوك عن الوحي افتريت علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. فإذا هذا هو اسمهم الشرعي وهذا حاله. أيضا صورة أخرى، وقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن هو مفتري ما أذن الله له، إذن لا يفلح، واللي دافع عنه لا يفلح إلا أن يكون يعني في مسألة خفية وجاهل يعلم اللي دافع عنه. طيب صورة أخرى، وقول الله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. سبحان الله، كلمة الذكر من ألفاظ الأضداد، تأتي معنى الشرف، تأتي معنى العلم. الشرف: وإنه لذكر لك ولقومك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرك. هنا صورة عنه، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون، ليه؟ هذا الذي يعيب آلهتكم، يستهزئون ويحطون عليه الأوصاف والأذى والشر ويقتلون أصحابه لسبب واحد، أنه يعيب آلهته، وهم أصلا كلمة لا تضر ولا تنفع عندهم عيب، مع أنهم هم بعيب الرحمن جل وعلا وتقدس هم كافرون، يعني هم كفروا بسبب أنهم يعيبون الرحمن ويجعلون له صاحبة والولد والشريك. فسبحان الله، يعني يغضبون لآلهتهم ولا يغضبون للرحمن، هذا وصفهم، هذول اللي تدافعون عنه. الآن أي واحد منهم تقول له البدوي ولا هذا الحسين ولا ما يضر ولا ينفع، ولا يجوز استغاثة به يغضب ويتنمر، وحق الله عز وجل ما يبالي. إذن هذا الذي يذكر آلهتكم يستهزون وهم بذكر الرحمن هم كافرون. طيب صورة أخرى، وقول الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. شوف الحقائق ما تجي إلا عند الحقائق، هم مر معنا وسيمر، هم مخفين شيء، كل مشرك وكذلك المبتدع وغالب مخفي شيء، ولذلك المبتدع عند الموت كثير منهم يعدل، ومنهم الغزالي والرازي نهاية إقدام العقول عقاله، وآخر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. اعترفون هم يخبون شيء، إذن فعلهم هذا مو عن شبهة ولا تأويل، لا عن خبث. ولذلك يقول الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا، هذا طلع المخبين، آمنا بالله وحده، يدرون هذا اللي ينفع وهذا اللي يرضي الله عز وجل. بعدين كلمة وحده اللي ما يحبونها ويشمئزون منها، وإذا دعي الله وحده الآن طلعوا، بل زادوا على ذلك فقالوا: وكفرنا بما كنا به مشركين. كفرنا بما كنا، طيب ورا ما طلعتوا هذه فسع، بس يما رأوا بأسنا فلم يكن ينفعهم إيمان. هذا أيضا الآية تلغي مسألة الاختبار في الآخر، لأن ما في بأس أعظم رؤية جهنم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأس، يوم لا ينفع نفسا إيمانهم، ما أعظم القرآن. طيب صورة أخرى، وقول الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ما يستحون ولا يستحي لدافع عنهم، يجعلون لله ما يكرهون. المشرك يجعل لله الشريك وهو ما يرضى أحد يشارك في ملكه، والمبتدع يقول إن الله مالك يدين، ولو قلت أنت مالك يدين زعل، لو قلت أنت مالك وجه يزعل، لو قلت أنت ما تسمع ولا تبصر يزعل، لو قلت أنت كل اللي يصفون بالله عز وجل يجعلون لله ما يكرهون، لو قلت أنت ما تحرك ما تجي ولا تأتي ولا تنزل ولا لست عالي القدر ولا عالي المكان ولا عالي المكان يزعل يغضب. يجعلون لله كل ما يكرهون، شعر وما شعر، والله ما وصف الله بشيء إلا هم يرفعون أنفسهم عنه تعالى الله وتقدس. ثم يزيدون على ذلك: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. نحن علماء الإسلام، حنا المفسرين، حنا الأصوليين، حنا علماء الأصول، ويجون الضعفاء اللي بعدهم وهذول أحد يقربهم لا أحد يكلمهم، وهم يجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. والمشركين نفس الطريقة، يقول نحن اللي عند الله ولنا شفاعة ولنا جاه، جاء الجواب: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. طيب سورة أخرى، وقول الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعوذ بالله، سوء الظن بالله. إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يقول الملائكة بنات الله، لو قلت أبشر لك بنت اللي أنت تقول هذول بنات الله، أبشر لك بنت، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، زعلان مرة. طيب أنت تقول هذه بنت الملائكة بنت الله، ليش؟ شفتوا قدر الله عندهم كيف؟ هم اللي دافع عنه. وكذلك اللي في المبتدع اللي يرضى لله ما لا يرضى الناس، والله ما أحد يوحد الله ويحبه مثل التوحيد، دع عنك بس لو أنهم أشهر الناس والمؤلفين. بل ذكر الله في سورة الإسراء، هذه في سورة الزخرف، في سورة الإسراء يوصف الله الصراع اللي عايشه: ضل وجهه مسودا وكذب يتوارى من القوم. يعني هو هو الحين جاي لي بنت ما يحضر معه مجالس ولا ندوة، يدسس عنه فضيحة، جاي لي بنت فضيحة، توارى من القوم من سوء ما بشر به. بعدين الأيام ذيك عايش صراع، يمسكه على هون يخلي البنت هذه على المهونة وعلى يمكن يجيب، أم يدسه في التراب، مو حتى يدس في التراب، هذا حاله مع البنت. لكن إذا جاء في الندوة قالوا والملائكة هي بنات الله. طيب أنت الآن ألكم ألكم الذكر ولا الأنثى؟ سبحان الله هذا. ونحن الآن ليس تقبيحهم إن شاء الله الموحد، لكن سبحان الله هذا تزيدك يقين. لكن المشكلة اللي دافع الله أنه جاهل، يعني أسوأ أحسن حالات جاهل مطلق، ما يقرأ القرآن اللي يوصفهم، يروح يتنمر لهم كذا، أعوذ بالله. والله تحسبونه هينا وعند الله عظيم. طيب صورة أخرى، وقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذا اللي أنت تحسن الظن فيه. أول شيء تتلى عليه، مريحين وجايين ونتلو عليه الآيات، بعدين آياتنا منسوبة لله، بعدين بينات للشمس، يعني مكفي المؤونة وآيات منسوبة لله وبينات. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، بينفجر لدرجة أنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات. هذا حال، والله أن هذا حتى حال المبتدئ. لو لهم سلطة مثل أيام كانوا أيام بغداد وأيام هذا، كانت الأشعرية لها سلطة، لو تجي تقول الرحمن على العرش استوى يقول امسكوا، صار قاضي ابن أبي دواد كان يسويكم كذا. بس تقول الرحمن على العرش استوى يويلكم، ولا تقول أن القرآن غير مخلوق وتجيب الآيات أنه منزل من عند الله يويل، لا تسمع الآيات هذه. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقالوا للخليفة المعتصم، قال اقتل أحمد يا امتلأ الآيات. أحمد كان يسألونه يجاوب القرآن، يبي يفتك منهم بس. فقالوا اقتله ودمه في أعناقنا، إن كان في ذنب ترى عليه يعني. وهذاك جاهل المعتصم، مثل ما يقولون عندنا غشيم تعافي، أمي لا يقرأ ولا يكتب وبطاش. ولذلك الإمام أحمد بس يداري، يقول يمسك زند الواحد يكسر، بس ضغط عليه بصبعين كسر الذراع، في جبروت ما بسيط، وغشيم امتعاف. قال المأمون قبل ما يموت خليك على طريقتي ومسك. فكان يقولون لهذا الغشيم اقتله ودمه في أعناقنا، يكادون يسطون. هذول اللي تدافع عنه. وين ابن أبي دواد؟ ترى اللي بعد أخلف منه مراحل. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. اي والله كل موحد يقول سبحانه وتعالى عما يصفون. جعلوا لله شركاء الجن، مع ان الله هو اللي خلق. وخرقوا له بنين وبنات، يعني هذول اشد من اللي يقولون في شرع الحلال والحرام. هذول جالسين يفصلون له بنين وبنات بغير علم. يا ويلهم من الله ويا ويل الدافع عنه. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله، كل سورة في القرآن عظيمة تقبح لك الشرك والبدع. نعم. وقول الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم. وقول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن أباه حصينا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه: يا محمد، لعبد المطلب كان خيرا لقومك منك، خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. يعني هو شايف من زاوية بس وحدة، والزاوية هذه بعد خطأ. يا محمد، يعني شوف الرسل وش قال. والله يقول لي الشايب هذا رضي الله عنه، يقول عبد المطلب كان خير لقوم منك، كان يطعمهم الكبد والسناء، انحرم البن وانت انحرم هم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوب عليه، ان هذا كلام ما جاوب عليه، لكنه ضرب بما هو اشد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم تعبد اليوم من اله. شوف ايضا يا حسين تالف اللي تحس انه حتى مع انه قال الكلام هذا الشديد هذا، يا حسين يا ابا عمران كم تعبد اليوم من اله. نعم. قال: سبعه آلهة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. رواه أحمد والترمذي والنسائي. في الصورة هذه صدق الحسين الخزاعي رضي الله عنه في صدق في في فيما فيما اعتقد، بعضهم يخفيها لكن هو بين الحقيقة. قال: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال: من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ هذه الألوهية الحقيقية. من الذي تعده يعني تجعله ذخر لرغبك ورهبك؟ قال: يختفون الستة ويبقى الواحد. الستة كله ما أذكرهم في الرغب والرهب، ما أذكرهم، يختفون نهائيا. وهذا هو صورة كل مشرك، وأذكر اللي في السماء. فقال له فأسلم رضي الله عنه. نعم. وفي سيرة أن عكرمة بن أبي جهل وجماعة من المشركين فروا من مكة يوم الفتح استكبارا عن الإيمان، فركبوا سفينة فلم تلبث أن لعبت بها العواصف وأخذت الأمواج من كل جانب حتى كادت أن تغرق بمن فيها، فأخذ القوم كلهم يدعون الله ويتضرعون إليه. فقال عكرمة: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله. كيف انهم يخفون سبحان نفع الله عكرمه بهذا، مع انه فار من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتى به الله عز وجل وقتل رضي الله عنه. وكان له موقف يوم اليرموك، يوم عظيم لعكرمه رضي الله عنه. ولذلك اولي العزم من الرسل ما يحقدون، لانهم اصلا هم ساده. والشاعر يقول: وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. ما يحقد مهما اذوه، ما يحقد ولا يسجل. والامر الثاني انهم رسل ومن أول العزم، مهما قوبلوا بالإساءة يقابلون بالإحسان، وهذا مرتبة عظيمة. فالشاهد أنه ركب السفينة، يوم قامت تلعب بالعواصف كل اللي في السفينة نسوا الآلهة ونسوا القوانين ونسوا الأشياء اللي كانوا يسوونها في الرخاء، وقالوا: المكان هذا والظرف هذا ما ينفع فيه إلا الله. إذن هذا من الأشياء اللي يخفون. الآن عاد أشد. فقال عكرمة: هذا إله محمد الذي يدعون إليه، وإنه إن لم ينجني في البحر غيره، فلن ينجيني في البر غيره. فاللهم رب محمد، إن لك علي عهدا إن عافيتني ما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده، فلا أجدنه عفوا كريما. فسلم ثم أسلم. شوف أيضا ظنه من النبي صلى الله عليه وسلم، خذه، قال: ولو كان أضع يدي في يده سأجده عفو كريم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يلحقنا به وأن يحشرنا في زمرته وأن يتوب علينا وأن يرضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.